واجعله لنا حصنا وهودا أبدا وأمان. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهودا أبدا وأمان. يا رحمن ساعدني يا رحمن يسر صدري قرآن املا قلبي قرآن واسل حياتي قرآن.